وحتى من هو لا يملك إلا إذا أخذت زكاة الفطر بغير عذر فأنت آثم. طيب من كان آثما وصلى العيد وتقدر هذا عليه أن يخرج زكاة الفطر ولا شيء عليه لأن الله عز وجل قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. أما إذا أخطأ عاملا متعمدا فيجب عليه أن يخرجها بعد صلاة العيد وعليه أن يتوب إلى الله جل وعلا. وكان عمر رضي الله تعالى عنه يخرج زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو بيومين عندنا كمية ضخمة جدا لا نستطيع أن نخرجها في ليلة العيد فلنقم بتوزيع هذه الأطعمة على الفقراء هذا مصدر زكاة الفطر. زكاة الفطر تعطى للفقير بخلاف زكاة المال لها مصادر إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وفي كل شيء. هذه مصادر زكاة المال المصادر الثمانية التي ذكرها الله تعالى في سورة البراءة. أما عن زكاة الفطر فإنها تعطى للفقير. وهل يجوز لي أن أعطي زكاة الفطر لوالدي؟ لا لا يجوز. هل يجوز لك ان تعطي زكاة مالك لوالدين؟ لا لا يجوز. طيب يا شيخ بدل ان تعطي زكاة الفطر زكاة المال للغرباء ولهؤلاء وهؤلاء هل يجوز لي ان اقوم بارسال هذه الاطعمة لاختي او اخي او عمي او عمتي او خالي او خالتي او صديقي او جاري او او او او الى اخره؟ ما دمت قد قلت انني سأنصر على قلبي وسط السرور فلماذا لا أنصر الزكاة مالا حتى تتمكن من شراء بيت العيد؟ ما من سنة من السنوات إلا والناس يسألون يا عم الشيخ زكاة الفطر مالا أنصر؟ يعني منذ 30 سنة وأنا مسحور وفي كل عام الناس وبعض الناس يسيم الجنة بعضهم يسيم الجنة والانخلاف وبعضهم يرد على الداعية لا لقد سمعت في الإذاعة أنهم قالوا كذا لقد سمعت في المسجد الفلاني من النظر الأثري أنهم قالوا أنها صفر سؤالا وهذا أفضل بحق الفقير و هذا كلام لا نحتاج إلى السماع ولا نحتاج إلى الخوف فيه. أقول لك إن الحبيب صلى الله عليه وسلم إن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج الطعام وأمر أصحابه أن يخرجوا خلاص لا حاجة أن أنصر أخواتي لا حاجة أن أقول ذهب الأئمة الثلاثة أنها تخرج طعاما وعن الأئمة الثلاثة مالك وأحمد والشافعي خلافا لإمام أبي حنيفة رضي الله عنه فإنه قال بإخراجها مالا وهذا هو الأنسب وهذا هو الأنفع في حق الفقير هكذا يقدم لا ليس هذا هو الأنسب. عند الزكوات الأموال عند الصدقات خلاص وهذه الجنيهات 10 أو 20 جنيه فقير خلاص دخل على قلب السرور. طيب يا أخي ألقي على قلب السرور أن تعطيه طعاما. نحن قادمون على أجل الخير ويحتاج إلى الطعام وإلى الخبز في بيته. طيب يا شيخ أنا لا أكتفي بمسألة نزول ونصوص في سبع فصلش أنا ما اتصلش هذا ممكن أن يكون الفرخة واللحمة والرز والمأمومات جميل جميل حمل عرضية كثيرة ما حدش فيها شباب فمن تطوع خيرا فافرض لكن ينفع بشكل إلا فرخ بس ينفع يا مولانا تلك لحمة بس؟ لا ما ينفعش. احنا قلنا من غالب كل البلد بل كل البلد لحمة الفكرة يعني مشهورة عند بعض الناس إذا طبخ أقول تكره طاعا من غالب كل البلد وإذا أردت زيادة من مال وطعام وشراب من باب الصدقات ومن باب إدخال السرور على قلب الفقير